فإنه يكون بهذا الغلاء، فإنهم لو كانوا مقهورين دائما وأبدا ما دخل معهم أحد، فتنوعت عليهم الأحوال في كونهم منصورين تارة مغلوبين أخرى. ثم إن الله يحب أن يكمل عبودية عبده، والعبودية لا تظهر، أنواع العبودية لا تظهر كلها في حال السراء، وبعضها لا يظهر إلا في الضراء، الانكسار واللجوء والتضرع ما يظهر في حال السراء مثل ما يظهر في حال الضراء. فلكي تكتمل العبودية جعل لهم من أوقات الشدة عليهم ما يشعرون فيه بهذه المعاني ويصرفونها لله. وتأملوا أيها الإخوة، لو لم يكن هناك غلبة للكفرة على المسلمين أحيانا، كيف تظهر الخوارق ويظهر تظهر معونة الله للمسلمين؟ إذا كانوا دائما هم الأكثر عددا وهم الأقوى عدة، دائما دائما يكتشفون ما أمامهم باستمرار، فكيف يظهر تثبيت الله لهم وإنزال الملائكة ومساعدة المؤمنين؟ لكن عندما يكونون في قلة وضعف ويلجؤون ويتضرعون مغلوبين، ثم ينزل الله ملائكته ونصره وتأييده، فتظهر الخوارق ويظهر وتظهر حكم لله في المعارك بين المسلمين والكفار. يقول القائد جلال الدين حقاني في معركة فتح خوست، وهي معركة ينبغي أن يأخذ منها المسلمون والمجاهدون دروسا عظيمة، في أن وحدة المسلمين مفيدة في دحر الأعداء، وأن التفرق لا يأتي بخير. يقول في أحد المواقع عندما كنا نحاصر مدينة خوست، اتصل بعض المجاهدين في إحدى الثغرات التي تحاصر خوست يطلبون الذخيرة، اتصلوا باللاتيكي يقول أرسلوا ذخيرة، ضروري جدا أن ترسلوا ذخيرة، ما عندنا نفذ، ما عندنا، لا يكفينا إلا بقية اليوم، نحتاج ما تتأخر عنا الذخيرة أكثر يوم، وإلا ارتدوا علينا ودحرونا نحن، وأخذوا مواقعنا. فقال فتدبر المجاهدون أمرهم فلم يجدوا عندهم ذخيرة يستطيعون إيصالها إلى هذه الثغرة من المجاهدين في هذا الوقت القصير بهذه الوسائل التي عندهم، وحاولوا وحاولوا فلم يستطيعوا. فاتصل القائد بعد فترة بالثغرة يقول لأهل الثغرة من المجاهدين هناك، ما نستطيع إيصال هذه الذخائر والمعن إلا بعد 3 أيام على الأقل. فكان الرد العجيب، لا حاجة لإرسال شيء، لقد وصلتنا الذخائر. وهنا قد يقول بعض الناس الذين يحبون التضخيم في الأمور، يعني جاء الطيور فحملت ذخائر، أو جاء رجال بملابس بيضاء فقدموا الذخائر، أم ماذا حدث؟ بعض الناس الذين سئموا منهم كثرة هذه الأشياء التي يسمعونها، وبعضها حق وبعضها باطل ولا شك، فبعضها يدخلوا الكذب، فنقول لهم اطمئنوا واسمعوا بقية القصة لتعلموا أن ما حدث فعلا فيه أمر من الله، وليس الأمر كما تتصورون بالطيور والملائكة تقدم الأسلحة وتوزعها. قالوا لا حاجة لإرسال شيء، لقد وصلتنا الذخائر. كيف؟ قالوا قبل قليل دحرنا بعض الشيوعيين من موقع، واحتللنا موقعهم وأخذناه، وبعد قليل جاءت طائرات من قبل كابل بالذخيرة والمعن، تحسب أن الموقع هذا لا يزال بأيدي الشيوعيين، فألقت الذخائر والمعن على الموقع تحسب أنه لا يزال فيه أفراد من الشيوعيين المحاصرين من قبل المسلمين، فأخذناها غنائم باردة. فتأملوا إذن أيها المسلمون، عندما لا يكون هناك مدافعة ولا يكون هناك صراع، كيف تظهر مثل هذه الأشياء التي تبين معية الله للمؤمنين؟ ومن ينصر الله ينصره الله. وهذه أشياء بسيطة لكن فيها عبر، فيها عبر لمن تدبر، فأين المعتبرون؟ ولو أن الغلبة دائما للمسلمين، فكيف تستقيم الأبدان بغير ابتلاءات وبغير هزائم وبغير جراحات؟ فكما أن الأبدان لا تستقيم إلا بالحر والبرد، واسأل الأطباء لو كان البلد كله على جو واحد، والجوع والعطش والتعب والنفض، فإن هذه الأشياء والمحن شرط في حصول الكمال الإنساني. وإذا لم يكن هناك تسلط الكفر على المسلمين ولا صراع، ودائما المسلمين مهيمنون على العالم كله، فكيف يحصل تمشيص من المؤمنين وتخليص من ذنوبهم؟ والله يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة